بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الخوف من الشرك. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله يغفر أن يشرك لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعبد من دون الله وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جزاك الله خير. بوب الإمام رحمه الله تعالى على هذا الباب، قال: باب الخوف من الشرك، وصدر الباب بآيتين ثم أتبعهما بثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، والحديث الثاني حديث عبد الله مسعود، والحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه. أولا، بعد أن بين الإمام رحمه الله تعالى طرفا من فضل التوحيد، لأنه ذكر فضل التوحيد وأنه يغفر الذنوب وأنه من حقق التوحيد دخل جنة، فبعد ما جاب لك طرف من فضل التوحيد، بين بعد ذلك أن من تحقيق التوحيد، قال لك: باب من حقق التوحيد داخل الجنة. من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فهمت؟ داخل في تحقيق التوحيد. وقال لك هنا في الباب اللي قبله: باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب. من تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، لأنك لما إذا وقع الإنسان في الشرك فقد فلم يحقق التوحيد أصلا. فباب الخوف من الشرك داخل تحت مسمى تحقيق التوحيد. حقق، مش موحد فقط، محقق للتوحيد، يعني في أعلى درجات التوحيد. لهذا قال: جزاؤها، ما هو جزاؤه؟ قال: دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بغير حساب ولا عذاب. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة واحدة، صح؟ فلا بد، إذا وجب عليك أن تحذر من هذا الشرك، لأن الكلمة واحدة تكون من الشرك، يتكلم بها الإنسان، ينطق بكلمة واحدة، يخرج من التوحيد تماما. فمش ينقض، ما يكونش موحد غير محقق للتوحيد، لا، ما يكونش موحد أصلا، لأن الإنسان قد ينطق بالكلمة الواحدة تخرج من فمه يخرج بها من الإسلام. فيعم هنا الخوف من الله عز وجل، الخوف، باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك لا يكون أولا إلا بالخوف من الله. كيف تخاف من الشرك وأنت لا تخاف الله؟ أنت تخاف من الشرك بالله، فأولا تخاف الله، بعد ذلك تخاف الشرك بالله. فأولا لابد عليك أن تخاف من الله عز وجل، فترجو من الله عز وجل الثبات على التوحيد، وتخاف من الله عز وجل أن تقع في الشرك به. فأولا تخاف الله عز وجل فترجو منه الثبات، أن يثبتك على التوحيد، وتخاف من الله عز وجل أنك تقع في الشرك. هذا درجتين الخوف من التوحيد، من الشرك وعقابه. فالخوف خاصية من يتذكر، الخوف هي خاصية من يتذكر، كما قال الله عز وجل: سيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى. من يخشى، يخاف. من الذي يتذكر؟ هو الذي يخاف. تخاف من إيش؟ يخاف من الشرك، يخاف من الشرك، ويخاف من الله، ويخاف من عذاب، من عقاب الله، ويخاف من عدم قبول الحسنة، ويخاف من الوقوع في السيئة، ويخاف من عقاب السيئة. هذه الخمسة ولا الستة كلها جبنا، سنتكلم عنها الآن. هذه مقدمات، اليوم نركز كثير في المقدمات، لأنه ما جابش آيات وأحاديث كثيرة، يعني جاب أصول، جاب لك أصول، فنحن نركز في المقدمات، نركز في المقدمات كثيرة. خاصية من يتذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: سيتذكر من يخشى. وكثير من الناس أصابهم الأمن منه، كثير من الناس اليوم أصابهم الأمن من الشرك، أصابهم الأمن من الشرك، يعني آمنون من ناحية الشرك. يقول لك: ها، الشرك سهل، يعني بسيط، التوحيد يقول لك 10 دقائق أن تعلم التوحيد. ما يقولوها بعض المشايخ، أنا لا أريد أن أسمي، يبحثوا عنها تجدوها، معروف الآن، ومنهم من سجن الآن، ومنهم من لم يسجن. طبعا سجن بباطل، يعني هو باطل على باطل، يعني هو الرجل سجن بباطل، المفروض أنه يسجن للبلاوي اللي جابها، مش للظلم، يعني ظلما، يعني أنت لما تسجنه تبين له، لماذا سجن؟ صح؟ فهو تركه في البلاوي اللي قاله في الدين وسجنه ظلما. كل حال احنا كل واحد يتحمل مسؤولية يوم القيامة. فالناس أغلب الناس اليوم أصابهم الأمن من الشرك، يعني لا يخافون من الشرك الخوف الحقيقي، لأنهم ما عرفوا حقيقة ربهم سبحانه وتعالى، ما عرفوا حق الله عز وجل، مش حقيقة الله، لأن حقيقة الله لا يعرفها أحد. لن تستطيع أن تعرف حقيقة الله عز وجل، يعني معنى صفاته، حقيقة صفاته لن تستطيع أن تعرفها، لكن أقصد لم يعرفوا حق الله عز وجل عليهم، ولم يعرفوا عقوبة الشرك، ولم يعرفوا يعني سيئة الشرك وأنها هي أعظم السيئات وأقبح السيئات. ويكفي الرد على هؤلاء الذين أمنوا الشرك، قال لك أنا آمن الشرك لا أخاف من الشرك، ولا التوحيد نتعلمه في 5 دقائق ولا 10 دقائق، موجودين والله موجودين ومشهورين، والجماعات الدعوية اليوم لا تجدها تتكلم في التوحيد، يعني هذا الكتاب ما يشرح حتى واحد اليوم، صلي وطبخ ومش عارف إيش، ويقول لك ها المرأة الحمد لله أصبحت لا تستمع للغناء، نجحت الدعوة. كيف نجحت الدعوة؟ أساس الدعوة غير موجود، التوحيد غير موجود، كيف نجحت الدعوة؟ المرأة تابت ووضعت الحجاب، طيب وضعت الحجاب ظاهرا باطنا مش في قلبها، إيمان بالله توحيد بالله مش موجود. يكفي على الرد على هؤلاء قول أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال أدركت 70 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق. أدرك يعني ممن أدركهم من الصحابة اللي وصل عليهم هم أكثر من 70 صحابي، قال لك قرابة 70 صحابي كل واحد منهم يخاف على نفسه الكفر والنفاق. هذا الباب الإمام قال لك باب الخوف من الشرك، والتابعي يقول لك أنا أدركت الصحابة كلهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق، ومنهم عمر ومنهم حذيفة ومنهم الصحابة كلهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وأهل العلم، أهل العلم رحمهم الله تعالى هم أهل الخشية والخوف من الله عز وجل، يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى يعني يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يخاف من عقابه، ويخاف أن لا تقبل حسناته، ويخاف أن يقع في الشرك، ويخاف من عقوبة الشرك. هذه 5 أمور اللي ذكرتها الآن، هذه 5 كلها يخاف منها، يخاف من الله، ويخاف من عدم قبول الحسنة، ويخاف من الوقوع في السيئة، ويخاف من عقاب السيئة، ويخاف أيضا من إيش؟ يخاف من الشرك بالله عز وجل، ومن الخوف من الوقوع في السيئة وأعظمها الشرك. فالإمام هنا قلت لك باب الخوف من الشرك، سيتذكر من يخشى، فمن يخاف من الشرك ويخاف من الله ويخاف من عدم قبول حسناته ويخاف من السيئة ويخاف من عقوبة السيئة، من يتذكر ويخاف ويخشى هذه الأمور الخمسة من أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صح؟ فهذا الباب يعني باب عظيم جدا، لهذا أنا سأكثر في المقدمات مش في شرح الأحاديث، المقدمات لأنها مهمة في هذا الباب. هم أهل الخشية، والخوف له مآل حميد، الخوف من خاف، من خاف نجا، صح، من خاف سلم ومن خاف نجا، صح، كما قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، لمن خاف مقام ربه جنتان. فاللي خاف من الله عز وجل ويخاف من الأمور الخمسة هذه، طبعا أنت تخاف من الأمور الخمسة هذه الربعة تبعا للخوف من الله، مش تخافها كما تخاف الله، لا لا، أنت تخاف الله أصالة، وهذه الأمور جاءت لازمة للخوف من الله، لأن الله أوجب على نفسه وكتب في كتابه أنه ماذا؟ أنه من عصى فمآله كذا وكذا، ومن أطاع فمآله كذا وكذا. فهمت؟ فأنت ما تخاف من النار كخوفك من الله، لا، النار هي عذاب الله عز وجل. فهمت؟ الأصل الجذر هو الخوف من الله وحده، بعد ذلك تجيك الأمور الأخرى تبعا لأن الله هو الذي فرضها، هو الذي ألزمها، طاعة الله وطاعة الرسول، أنت الأصل هي طاعة الله، صح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بحوار أهل الكتاب ماذا قال؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ما قال لهمش تعالوا شهدوا أني رسول الله، انطلق لهم من القاعدة، لأن أني رسول الله محل خلاف بينهم، فقال لهم الأصل هو عبادة الله، تعالوا نعبد الله فقط، صح، هم ما كانوش يعبدوا الله أصلا، هم يريدونها على مزاج دين، حلل وحرم ونحي هذه وزيد هذه وحط هذه، فهمتوا؟ شفتوا كيفاش يعني نزل؟ هذا الذي فعله أبو بكر مع عمر في نقاشه لما تناقش معه في تفضل لما تناقش معه في قتال تارك الزكاة، عمر رضي الله عنه يقول له كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ أبو بكر ماذا قال له؟ ما كانش قال وما كانش عنده حديث، الحديث جابه أظن سعد بن أبي وقاص، بعد ذلك والله عبد الله بن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. النص الحديث اللي قاله الرسول ما كانش عند أبي بكر، لكنه رجع في النقاش مع عمر في الخلاف, مسألة الخلاف, أنك تقاتل من قال لا إله إلا الله. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, لأنهم لو تركوا الصلاة قاتلهم, لأنه عنده حديث قال أمرت, قال هممت أن آمر واحدا فيصلي ثم أذهب للذين لا يحضرون جماعة, قال فأرميهم بالنار, يرميهم بالنار, يحرق عليهم بيوتهم. قال لولا اللي في البيوت من النساء والأطفال. فهمتم؟ فأبو بكر الآن ما حل الخلاف بينه وبينك هو ماذا؟ هو مسألة أني أقاتل من قال لا إله إلا الله على الزكاة. فأبو بكر رجع له قال له لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة, لأن الصلاة والزكاة أختان في كتاب الله. مدام هما أختان, أنت متفق معي على أننا سنقاتل تارك الصلاة, والصلاة أخت الزكاة في كتاب الله, إذن علينا أن نقاتل تارك الزكاة أيضا. شفتوا النقاش كيف؟ قالوا إيش وهكذا وأنا أعلم منك كل... يعني شفت طريقة مؤدبة, يعني طريقة محترمة. وما قالوا الخائف من الله عز وجل والخائف من الشرك والخائف من عدم قبول الحسنة والخائف من الوقوع في السيئة والخائف من الشرك, ما قاله حميد, كما قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. بوب الإمام رحمه الله تعالى قال باب الخوف من الشرك. وأيضا ذكر بعض أهل العلم جابوها مبحث داخل قال باب الخوف من الشرك لأن الشرك يحبط العمل. قالوا أيضا أن البدعة تحبط العمل, البدعة تحبط العمل, إما بل إن الله عز وجل حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يدع بدعته, حتى يترك بدعته. البدعة هي الإحداث في الدين, جيب شيء جديد في الدين, تأول لها العلم تأول, لأن البدعة شرك وليست شرك أكبر. ما هي الشرك أكبر؟ هي شرك صح, لكن ما هي الشرك أكبر؟ فهمتوا؟ البدعة أن الإنسان يجي يبتدع شيء في الدين, ما هي الشرك أكبر؟ إلا إذا كان يعتقد أنه رب يحلل ويحرم, يعني هو يجيبها لك بحسن نوايا ويخطئ فيها, وهي بدعة, هي قبيحة, هي شرك. فهمتوا؟ يعني ممن تكلم فيها الشاطبي وغيره قالوا أن الخوف من البدعة وأن عمل صاحب البدعة لا يقبل, إنما يحبط, إما أن تحبط العمل الذي عمله في البدعة لكن الأعمال الأخرى تقبل. فهمتم؟ فهو مؤمن بإيمانه فاسق ببدعته. القول الثاني وهذا أرجح الأقوال والله أعلم, وذكره ابن القيم رحمه الله في غير ما كتاب, قال هذا من باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, والمبتدع رافع لصوت فوق صوت النبي, أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, مآله أنه إلى الزندقة. مدام يبتدع هاي خطوة خطوة خطوة, سلسلة تتبعه سلسلة إلى الزندقة إلى الإلحاد, خطوة خطوة من حيث لا يشعر, لأنها لو دخلت حلاوة الإيمان في قلبه ما ابتدع. صح؟ لو دخلت حلاوة الإيمان في لهذا الإمام مالك ماذا قال؟ من ابتدع شيئا, من أحدث شيئا في دين الله, ما معنى؟ إيش معناه؟ لا داعي تلعب معي وتبيع وتشتري. قال فقد فإنه يتهم الرسول بأنه ما بلغ الرسالة, ما بلغ الرسالة, الرسول ما بلغ الرسالة, وفيه شيء في الدين ناقص أنا نضيفه. الإمام مالك بن أنس ابحثوا عنها تجدوها في كيف اسمها متاع القاضي عياض, ترتيب المدارك في فقه الإمام مالك, أظن في أعلام فقه الإمام مالك وفي علماء فقه الإمام مالك, يعني القاضي عياض وهم أرض المغرب, يعني ألف كتاب في تراجم علماء المالكية وغير ذلك. فهمت؟ هو وغيره نقلوا هذا, قال لك أن من أحدث في دين الله عز وجل فهو يتهم الرسول بأنه ما بلغ, هذا ما قالوها. فقلت لكم القول الثاني وهو أقوى, أن ما قال اللي واقع في البدعة المحدث في دين الله عز وجل أنه لن يتوب, ولهذا كل أعماله ستحبط, بل سيبقى يحدث ويحدث ويحدث حتى تحبط أعماله. ونادر جدا ما يوفق صاحب بدعة لتوبة, نادر, لأن الله عز وجل مش يقول في السورة في الآية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. هو عمل قبيح وبدعة وشرك أصغر وهو يراه أنه حسن, وهذا من أعظم الضلال, هذا من أعظم الضلال. قل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل, ها شفت الآية, قال ضل يعني ضلوا يعملوا يعملوا يعملوا يعملوا يعملوا إلى أن ماتوا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, الحياة الدنيا كلها, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, أنهم يحسنون صنعا. فالبدعة أمرها خطير, أمرها خطير جدا. تفضل. شريعة مع الله. نعم, هي تشريع مع الله. أكيد, نعم نعم صحيح, هي تشريع مع, أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, فهي تشريع مع الله عز وجل. لكن يعني ما نطلق عليها اللفظ 100%, لأنه قد يدخل في باب التأويل, تأول من هذا الباب فقط، وإلا هي أمرها قبيح جدا، أمرها نعم تفضل. فاسق بفسقه، نعم فاسق بكبيرته. نعم، لأن البدعة كما يقول أظن الحسن البصري رحمه الله تعالى وغير واحد من أهل العلم، قال البدعة أحب إلى إبليس من السيئة المعصية. صح، المعصية شفت واحد يروح يزني يقول اللهم تقبل زنيتي يا رب العالمين، شفت واحد يتكيف اللهم تقبل السيجارات نتاعي يا رب العالمين، تقول له توب يقول لك إن شاء الله بإذن الله. المبتدع وش يقول لك؟ أطلع برا، قال أنت تعرف خير مني. صح، فهذا الأول ممكن يتوب وممكن تدرك الرحمة، ولكن هذا لا يزداد من الله إلا بعدا. مصر على الذنب، مصر على الذنب، نعم مصر على الذنب، نعم مصر عليها، زين له وحسنت له في عينه في نظره، فهمت؟ فهذا لا يزداد من الله إلا بعدا، المبتدع لا يزداد من الله إلا بعدا، كلما ازدادت عبادته كلما ازداد من الله بعدا، فهمت؟ فالتوفيق من الله عز وجل. نعم، تأثير البدعة تكون أكثر من المعصية، المعصية يكون للشخص ذاته والبدعة تكون للمعصية. نعم أكيد، هو هي البدعة نوع من أنواع المعاصي، لكنها درجة عالية من في المعاصي. البدعة معصية، البدعة معصية، لكنها ليست معصية كالمعاصي، إنما أمرها عظيم، فهمت؟ فهي تدخل في الكبائر، كل البدع في الكبائر، كل البدع تدخل في الكبائر، فهمت؟ مثال البدع، يعني البدع أولا نوعين كما قسمها الشاطبي وغير الشاطبي إلى أنه نوقش في هذا التقسيم، بدعة أصلية وبدعة إضافية. بدعة أصلية يعني لا أصل لها في الدين أبدا، لا أصل لها في الدين، لا وجود لها، لا دليل عليها أبدا، يعني اللي جابها يعني يا إما متشبه بقوم آخرين، جابها من عنده، جابها من عند شيخ، لا دليل عليها. هذه البدعة الأصلية يعني لا أصل لها في الدين. عليكم السلام. النوع الثاني من البدعة هي البدعة الإضافية، عندك دليل، عندك دليل وآية وعمل، عمل تديره في موضع معين، دير مثلا الأذكار ديرها في موضع معين. الأذكار هو مش يدير الأذكار بعد الصلاة، يديرها في بداية الصلاة، قل هذه بدعة، فهمتوا؟ هذه البدعة الإضافية، بدعة إضافية يعني هو جزء من الدين تحطه في غير موضعه. نعم، تبدل الموضع نتاعه، تجعله في غير موضع، إما في العدد ولا في المكان ولا في الوصف ولا في الكم ولا في الزمان إلى غير ذلك، يعني تجعله في غير موضعه. الشرع قال لك أنا حطه هنا، أنت تيجي تحطه في مكان آخر، فهمتوا؟ في مرتبة الذنب كيف؟ في مرتبة الذنب كيف؟ كلها بدعة، كلها بدعة، كلها بدعة. الأمر الذي ينبغي أن يخاف منه المسلم، قال باب الخوف من الشرك، الأمور التي ينبغي أن يخاف منها المسلم ما يأتي؟ الخوف من الله عز وجل، ولذلك وذلك لأن من صفاته عز وجل ما يقتضي ذلك، من صفاته عز وجل ما يقتضي الخوف منه، لأنه عزيز ذو انتقام ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وإنه يهلك من حاده ومن حاد رسله. فهمتوها؟ هذه الأولى، علاش تخاف من الله عز وجل؟ لأن من صفاته عز وجل ما يقتضي أنك تخاف منه، يعني مش غفور رحيم رؤوف ودود لا مش هذه برك. احنا صفات الله عز وجل شكونا فيها؟ قلنا فيها صفات جلال وصفات كمال. صح، صفات جلال وصفات صفات جلال وكمال وصفات جمال وصفات جلال، صفات جلال وصفات كمال. نعم، صفات الجلال وصفات الجمال، الجلال والجمال، الجلال قوة وشدة، والجمال مثل الرحيم إلى غير ذلك، الرحيم الودود الحليم إلى غير ذلك. صح، هذه صفات الجمال. وصفات الجلال، الجلال والعظمة هي إيش؟ المتكبر، العظيم، الكبير، كبير المتعال إلى غير ذلك. كل هذه صفات جلال. فصفات الجلال تورثك الخوف والخشية، وصفات الجمال تورثك الرجاء والطمع والرجاء، فهمتم؟ فالخوف من الله عز وجل لأن من صفاته ما يقتضي هذا الخوف. قلنا لكم في قول الله عز وجل لأن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، ولأن الله عز وجل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ولأن الله عز وجل يهلك من حاده وحاد رسله. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يخاف منه المسلم. الثاني الخوف من عذاب الله، أخاف الخوف من عذاب الله، تخاف من الله ثم تخاف من عذاب الله. صح، كما قال الله عز وجل ومن خاف مقام ربه جنتان، ذلك من خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وعيدي يعني الوعد الذي وعد الله به وهي يوم القيامة يوم القيامة وما تبع ذلك من الأهوال وغير ذلك. ثالثا الخوف من عدم قبول الحسنة والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما أتوا يعطوا ما أتوا من الأموال يتصدقون بها وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم قلوبهم وجلة مما هو متصدق على شيء يخاف ألا تقبل الحسنة ألا تقبل الحسنة. فالخوف الأول من الله والخوف الثاني من عذاب الله والخوف الثالث من عدم قبول الحسنة. وأنا أعطيك معلش أنا نتكلم في هذه الدرجات لأن الخوف من الشرك يدخل في باب الخوف من المعصية فهمت؟ المعاصي درجات ومنها الشرك. فسأذكر لكم الآن رابعا الخوف من إثم السيئة. الخوف من إثم السيئة إثمها سواء في الدنيا أو في الآخرة يعني عقابها وعذابها. خامسا الخوف من الوقوع في السيئة أصلا. أولا أنت أولا الأصل في المؤمن أنه ليس مصر فهو يخاف أولا من العقاب فيها قبل الوقوع فيها، فحينما يقع فيها يخاف منها ومن العقاب. فهمت لماذا قدمت الخوف من قبح السيئة من إثم السيئة؟ الخوف من قبح من إثم السيئة وقبحها قبل أن تقع في الذنب، لأنه لو ما كانش عندك خوف من إثمها ستقع فيها صح؟ فما دام عندك أنها قبيحة وأن فيها إثم فأولا لا تقع. هذا الدرجة الأولى، هذه درجات الكمال. فلما تقع إذا تخاف بعدها منها ومن إثمها. فهمت؟ الخوف من إثم السيئة. خامسا الخوف من الوقوع في السيئة وأعظمها الوقوع في الشرك الأكبر. ها باب الخوف من الشرك، ها وصلت للثمرة. لأن الشرك من المعاصي، الشرك الأصغر والأكبر من المعاصي، فلا بد عليك أن تخاف من المعاصي جميعا صغيرة وكبيرة، لأنه أكبر جريمة. الشرك الأكبر هو أكبر جريمة، فهو أعظم الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهمت؟ فهو الشرك أو أن تشرك بالله شيئا. فالمشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو أعظم الذنوب بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله ما أعظم الذنب ما أعظم الذنوب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ندا وهو خلقك مساو فيما هو من حقوقه وهو فيما هو من خصائصه كما بينت لكم المرة الماضية. من الخصائص، من خصائص الله عز وجل في بعض الأسماء خاص بها عز وجل، في بعض الأسماء مشتركة، من المشترك اللفظي لا من المشترك المعنوي. أنا الآن نسمي سيارة سيارة، في عصرهم السيارة القافلة، في عصرهم السيارة الطوموبيل صح، فهو مشترك لفظي يعني احنا نسميها بنفس التسمية لكن حقيقتها مختلفة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، والله هو السميع البصير ولا لا؟ إذا الإنسان سميع بصير والله سميع بصير، لكن سمع بصر الخالق وسمع بصر المخلوق لا يستويان، فهو مشترك لفظي مش معنوي، في المعنى يختلفان. فهمتوها؟ مشترك لفظي، ركزوا عليها هذه وستأتيكم في دروس العقيدة. لو كنا نفتح كتاب من كتب العقيدة من لم يؤمن بهذا ضل وزل. الإنسان حي ولا مش حي؟ حي. والله لا إله إلا هو الحي القيوم صح؟ اشتراك لفظي هذا هو. أعطوني الآية اللي يسمى الله عز وجل الإنسان فيها حي، أحياء غير أموات، لا مش هذا، آية فيها ذكر الإنسان حي. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، فكل شيء حي على وجه الأرض فهو حي، الإنسان والأنعام وغيرها صح، فهي حياة حية، لكن حياة الله، الله لا إله إلا هو الحي، فالله حي وأنا وأنت حي صح، لكن حي دون حي، هو مشترك لفظي، هذه حياة كاملة وهذه حياة ناقصة. فهمت من هذا الباب؟ فأن تجعل لله ندا وهو خلقك مساوي له فيما هو من حقوقه، منها صفاته سبحانه وتعالى، ومنها بعض أسمائه، وإلى غير ذلك، منها أنه المستحق للعبادة، ومنها أنه الخالق فلا شريك له في الخلق، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من حقوقه سبحانه وتعالى. لأن حقيقة الشرك بالله عز وجل انتقاص الله سبحانه وتعالى، لأنه حق صرف خالص لله سبحانه وتعالى لا لغيره. لأن المشرك منتقص لله، منتقص لله عز وجل، الذي أشرك على طول أوتوماتيكين فهو منتقص لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو مستحق للعبادة وحده فأي واحد لا يعبد الله فقد انتقص الله. فهمتوها؟ نعودها. التوحيد عبادة الله هي حق لله وحده، فكل من لم يعبد الله فقد انتقص الله. مثلا أعطيك أنا مثال، مثلا أنت موظف عندي نهاية الشهر ندفع لك أجر صح، فنهاية الشهر حقك هو الدخل، هذا الدخل لصالح صح، لما لا أعطيك أنا انتقصت منك صح ولا لا؟ لأن حقك ما أعطيتك حقك، هذا لازم انتقصتك بغض النظر عن الأسباب، يعني ممكن ما عنديش دراهم غير هذا. أنت الله عز وجل لا تستطيع، لا تستطيع أن توحد الله، لا تستطيع أن تتلفظ بالكلمة وتصلي، تصلي راقد ولا واقف ولا جالس ما تستطيع. فمن لم يوحد الله عز وجل فهو بدلالة اللزام، الالتزام اللزوم، متنقص لله. ومن تنقص الله وين آله؟ ما لكم لا ترجون لله مقارا، إلى جهنم وبئس المصير. نعم، أن تعبده حق عبادته، فمن عبده حق عبادته فقد أدى حقه، من لم يعبده حق عبادته بالدرجات، كل واحد نازل بدرجته، منهم من يصل إلى الفسق، منهم من يصل إلى الكفر، إلى غيره. وعقوبته أعظم العقوبات، لأن المشرك معاند لله عز وجل. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن عقوبته هي أعظم العقوبات، لأن المشرك معاند لله، لأن الله خلقه لعبادته، فهو يأتي ولا يعبد. أنت الله ما خلقك إلا للعبادة أصلا، فهو يجي ولا يعبد الله، ما معنى هذا؟ معاند لله، كأنك نعوذ بالله يعني أنت محارب لواحد، واحد هي واحد منها، وكل واحد بالكلاش أخوه. الله يقول لك ما خلقتك إلا للعبادة أعبد، وهو لا يعبد، ما معنى هذا؟ معاند، مستكبر، متكبر، متنقص لله. كل هذه الجرائم موجودة في الشرك. نعم. المسيحي أو اليهودي يقول أن أعبد الله، ها؟ اليهودي ومسيحي، نعم، لكن أعبد الله على بصيرة. كيف على بصيرة؟ على بصيرة، على علم، ليس على جهل. كيف على علم؟ كيف؟ يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، على الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لأن شوف هو، لأن اليهودي والمسيحي عبادته غير مقبولة، يعني غير مقبولة أبدا، غير لا يقبل منها شيء، مردودة. من فعل منهم يعني خيرا فإنه يجزى به في الدنيا، تعجل له حسناته في الدنيا، أو على القول الآخر يخفف عنه العذاب يوم القيامة، يعني يخفف درجة شره في جهنم، وإلا فهو خالد فيها، رأيت؟ وإلا فهو خالد فيها. هو أخذ عليهم الميثاق في كتبهم أنه إذا ظهر فيكم هذا الرجل اتبعوه، رسلكم يتبعوه، فما بالك بالأتباع؟ هم التحريف بعد ذلك جاء من عندهم، هم اللي حطوا هنا ومحوا من هنا وذلوا هنا، والعقل والفطرة وكل شيء يدل على هذا، على أن هذا الرسول فيه علامات وفيه كذا، منها علامة الرسول كيف تميز الرسول باطل من الرسول حق، هو موجود عندهم أن هذا الرسول سيدعو إلى إله إبراهيم وإله موسى وإله عيسى، يدعو إلى الرب الذي هم يعبدونه، صح؟ هذه من علامات صدقه، من علامات صدقه أيضا الأمور الغيبية اللي نص عليها، نص على أمور غيبية ترفع الاقتتال بينهم. النصارى لو اتبعوا القرآن ما لن يتقاتل، مع أنهم يتقاتلون إلى اليوم، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يتقاتلون بينهم باليهود، لماذا قتلتم عيسى؟ إحنا عندنا ما قتلوا عيسى أصلا، هم قتلوا حكما إثما، يعني هم اللي عزموا على قتله لهم حكم أنهم قتلوه، صح؟ فهمتم؟ يعني هم قتلوه حكما، يعني أن الذين عزموا على قتله وراحوا بشي قتلوه وقتلوا هذا شبيهه كأنهم قتلوه، لكن الله رفعه، صح؟ هذا يرفع إشكالات كثيرة. طيب الهدى يقول لك إحنا ما قتلناش، لماذا نحملهم ما لم يفعلوا، صح؟ فيرفع عنهم مشكلات كثيرة، ويرفع عنهم المسيح وترينيتي ومش عارف إيش، يرفع عليهم مشكلات كثيرة. فدين الإسلام ما جاء إلا رحمة للعالمين، لكن هم أعمى البصر والبصيرة. نعم. هم لم يشركوا بالله، يشركوا بالربوبية، هم يشركون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يشركون في الثلاثة، الأكثرية في الربوبية، نعم، هم يعرفوا الإله، يشركون بالربوبية، يشركون فيها الثلاثة كلها موجودة، ايه، دخلوا في الثلاثة في الأصل، وفهم المسلمون مشركون ومشركون بالربوبية ليس بالألوهية، هو الناس كل تعرف الله، هو الشرك لا يشترط أن يشرك في الربوبية حتى يخرج من الإسلام، حتى يخرج من دينه هو أصلا، فهمت؟ منهم من يشرك في العبادة، ومنهم من يسمي هذا وهذا هم الله، أبناء الله، ومنهم من يسميه ابن الله، ومنهم من يسميه هو الله، منهم من يعطيه حق أنه يحيي الموتى بغير إذن الله، مثلا في في في في في بعض طوائف اليهود، منهم من يدعي أنه يعلم الغيب، يعني مش شرط في الربوبية، يعني في الربوبية وفي الألوهية واحدة منهم تكفي لإخراجه منه. واحدة منهم تكفي. قلت لك الأكثرية في الربوبية. هذه الأكثرية في الربوبية معناتها. الله أعلم. لأنهم الربوبية معناتها يتبركوا بال. يتبركون بالعبادة يتبركون بال. يعطون في بعض الطوائف. في بعض الطوائف. نعم في بعض الطوائف. يعطون حوايج نتاع الله في في عيسى في. في بعض الطوائف تقول بهذا نعم، لكن ليس كلهم يقولون أن عيسى هو الله. إيه بيش بعض نعم. الطوائف يعطوه الربوبية الأصل. منهم منهم نعم. عقوبته نعم عقوبته هي أعظم العقوبات، لأن المشرك معاند لله عز وجل كما ذكرت لكم. ثالثا الشرك أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم وهم يتكلموا مع آلهتهم في يوم القيامة يقول لهم إذ نسويكم أنتم إحنا جعلناكم مسوين لرب العالمين، هذا هو الضلال المبين، فهو الظلم أظلم الظلم. وكما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال في الآية الأخرى بربهم يعدلون، يعدلون بربهم، يعدلون بربهم فيما هو من خصائصه يعدلون به غيره. نعم يجعلون مثلا لبعض الناس يجعلون لهم علم الغيب، يجعلون لهم الخلق. والله الحبيب الجفري نسميه يقول أن الأولياء يخلقون في القبور، يخلقون حتى نلقيها واللي يقبل يقبل واللي يناقش يناقش. يقول سمعته بأذني هذه التي سيأكلها التراب أن الولي يخلق في القبر له. وقال استدل بآية، شو يعني الشيطان من قال تبارك الله أحسن الخالقين، هذا خلق وهذا خلق، هذا خلق تركيب، أنا وأنت مركب، مركب التلفون مركب هذا، لكن الخلق الإيجاد من العدم، هم يؤمنون بهذا أن الولي في القبر يخلق. سمعته بأذني، ما أقولش قيل لي، سمعته بأذني. أنا أسئلة سأغلق باب الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة صراحة، سأغلق باب الأسئلة نرجو من الأخوة يعني ما. الشرك هو أظلم الظلم كما ذكرت لكم، فهم بربهم يعدلون. ولو عمد أحدهم يساوون لا يجيبوا غير الله عز وجل فيجعلون لهم خصائص الله، يجعل نعم مساوية خصائص الله عز وجل، الخلق والإيجاد وعلم الغيب والرزق وغير ذلك والعلم إلى يجعلون الأمور من خصائص الله عز وجل يجعلونها لبعض الناس، سواء بهيمة سواء إنسان سواء شجرة سواء حجرة أي شيء، سواء نبي سواء ولي سواء ملك سواء نجم سواء أرض سواء سماء إلى غير ذلك. كل هذه يعني يعدلون بربهم عز وجل، يعدلون بربهم سبحانه وتعالى. ولو عمد أحدهم إلى أذكى الناس، أنت تيجي الآن إلى أذكى الناس على وجه الأرض، لو عمدت إلى أذكى الناس وشبهته بأغبى الناس، واحد أذكى الناس قل هذا أذكى الناس والله مشيته مثل فلان وهذا فلان هو أغبى الناس وأحمق الناس في الأرض، ألا تكون قد ظلمت هذا الذكي؟ ظلمته ولا مش ما ظلمتهمش؟ ظلمته صح. تلاقي لما تيجي تقارن في القطع، قطع الحاد شيء حاد يقطع، تيجي تقارني بين الموس والعصا، ظلمت الموس، ظلمت الموس يا با، السكين تقارنه بالحاجة تقطع مش بحاجة ما تقطعش. أنت تقول لي أيهما أحد وأيهما أقطع، السكين ولا العصا؟ العصا. المقارنة هذه أصلا لا تجوز، مش يعني حرام، يعني أنت تنقصت السكين أنه لا يقطع أصلا، يعني أنت هبطت من شأنه. تجي تقارني الأسد بالنملة تقول أيهما أقوى الأسد ولا النملة؟ ظلمت الأسد صح ولا لا؟ فاهمين فاهمين. فأنت الآن تيجي تقارن العبد ينام ينسى يغضب يرضى يموت عزكم الله يدخل إلى كذا يأكل، لو ما يأكلش يوم يومين الأولياء هذا يقول لك الأولياء طيب ما خليه ما يأكلش 10 أيام وش يشرب فيه، تبت إلى الله موحد أشهد أن لا إله إلا الله. يقول لك حتى بعض النصارى هنا يقول لك يحلمون الغيب، طيب لماذا تعتريه؟ لماذا يعتريه الغضب؟ لماذا يعتريه الرضا؟ لماذا يعتريه النقص؟ علاش يعرق؟ علاش ياكل؟ علاش كذا؟ الشعر تاعو كيكبر لازم ينحي صح ولا يظهر مثل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا سبحان الله يعني فهم بربهم يعدلون كما ذكرت لكم. فإذا عمد الإنسان إلى أعظم العظماء وأحكم الحكماء وعلام الغيوب وخالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، تجعل الأمور اللي خاصة به تجعلها لي فلان وفلان وعلتان ومش عارف، هذا هو أعظم الظلم، هذا هو أعظم الظلم. كما ضربت لكم مثال بأغبى الناس وأذكى الناس، بالموس وبالعصا صح، بالقوي مثل الأسد وبالضعيف مثل النملة، تقارنهم بين بعضهم تقول لأيهما أضخم النملة ولا الفيل؟ ظلمت ظلمت ظلمت الفيل، انت ظلمت الفيل هكذا. والشرك اعظم الضلال من باب انه لا داعي له. بعض المعاصي لها داعي، لها دواعي، الزنا داعي الشهوة، شرب الخمر يقول لك المشاكل، الشرك ما هو داعي الشرك، ما هو داعي الشرك، لا داعي، ما فيه ولا داعي فطريا ولا عقليا ولا أي شيء، لا داعي للشرك، ما فيه ولا شيء يدعوك للشرك بالله عز وجل. تريد أن تدعو الجحود والاستكبار والاستعلاء، الجهل، لا الجهل، الجهل ذم ليس عذر، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الله عز وجل سمى العذر ما سماه ذنبا. فالجهل، الجهل بالله، جهل بالله، في واحد جهل بالله فيه لا يعرف الله ربه. انا صاحبي نعم فرنساوي ما كانش مؤمن وامن له 7 سنين قبل ما لا ما يعرفش الاسلام، مش ما يعرفش ربه، وربه يعرف، ربه يعرف. انا اتكلمك عن الله، قلت لك الله يعرفه. دعنا من دين الاسلام، دين الاسلام يعني هو يشوف في الفضائحيات، يشوف المشاكل والبلاوي وغير ذلك. انا قلت لك يعرف ربه، كل انسان عنده فطره. انت الجوار كي مارك يدير هك صح، تلقاه يشوف الفوق. علاش الفوق؟ علاش؟ لماذا الفوق؟ فيه فطره، فيه فطره، كل واحد فيه فطره. يعني الله عز وجل يظلم الناس ويضلهم ولا يجعل الفطره هذه في قلوبهم، ومن بعد يجي يحاسبهم ويعذبهم؟ هذا مستحيل، مستحيل في حق الله عز وجل. نعم ما فهمت. هاتها هاتها هات السورة. لا هذا في الميثاق، هذا الميثاق فيه كلام طويل، هذا اسمه الميثاق، هذا الميثاق. أنا أتكلم عن الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الفطرة، هذه الفطرة. فكل مؤمن وكل إنسان يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صح، ومع ذلك يبقى عنده الأصل هو الميول إلى ربه سبحانه وتعالى. كل إنسان عنده هذه الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يجحدها تكاسلا. أنا أقول لك صاحبك هذا مش معناه، أقول لك أنا لو دخلت في الإسلام هذه ممنوعة وهذه ممنوعة وهذه ممنوعة وهذه ممنوعة، لا داعي، خليها يعني ما دام مستورة خليني أستمتع. الحمد لله، الحمد لله، أنا أقول لك نعم الحمد لله. أنا أقول لك، أنا أقول لك يعني الأغلبية، كل المداخلات سأقطعها من الآن، لا أحد يتدخل، تفضل. لا فيه عباد داخلين الإسلام نعم، وفيهم مثلا مشركين عباد داخلين الإسلام ويعرفون الله ويشركون بالله. ماذا نقول عنهم؟ مشركون. إذا قلت ما فيش معناتها الناس تعرفش، الناس كلها تعرف الله. أنا قلت لك الناس كلها تعرف الله، هي يعرف الله، هم يشركون بالله. المعنى ما هي العلاقه بما قلت؟ ما هي العلاقه بما قلت؟ يعرفون الله ويشركون بالله. انا قلت لك ان كل مخلوق يعرف ربه سبحانه وتعالى. ما هي العلاقه ما قلت بما قلت؟ انا معناتها ما عندوش جهل، ما فيش جهل، هذا الذي يقوله. ماذا قلت انا؟ قلت لك انت قلت لا نجعلها مناقشه، لا احد يتدخل، انا ساغلق باب المناقشه من الان، لا احد يتدخل. اما عقوبته فهي اعظم عقوبة الشرك، فهي أعظم. أولا لأنه لا يغفر البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه وتعالى في المشركين يوم القيامة: أولئك يائسوا من رحمتي، أولئك يائسوا من رحمتي، لأنهم يعرفون أن هذا الشرك لا يغفر أبدا، فيائسوا تماما يوم القيامة. اللي حتى إبليس يعني يطمع، حتى إبليس يعني يصل إلى درجة أنه يطمع في رحمة الله، يطمع إبليس، يطمع في رحمة، يشوف المذنب المجرم المسدف يهزه الله عز وجل إلى الجنة، إلى الجنة غفرت له، هذا كذا، هذا يدخل كذا. حتى إبليس عنده المشركون ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قال يئس من رحمته، يئس من رحمة الله تمام، يئس من رحمة الله عز وجل. ثانيا أنه لو أشرك لحبط عمله، أنه لو أشرك لحبط عمله تماما. هذا طبعا من عقوبة الشرك، هي أعظمها. أنا قلت لكم الآن الذي ينبغي أن تخاف منه، أولا الشرك، ثانيا عقوبة الشرك. عقوبة الشرك هي أعظم العقوبات. جبت لك الأول أنه لا يغفر البتة أبدا، لا يغفر الشرك، لا يغفر الشرك الأكبر، الشرك الأصغر سنفصل بعد قليل إن شاء الله. ثانيا أنه لو أشرك لحبط عمله، يعني لو أشرك الشرك الأكبر مش فقط لا, لا, لا, لا يدخل الجنة، مش فقط يعني أن شركه لا يغفر، عمله كله يحبط. قال الله عز وجل: وقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت أنت أنت يا محمد لأن أشركت ليه بطل نعمل وهل محمد سيشرك أبدا لن يشرك صلى الله عليه وسلم هو منزه عن هذا عليه الصلاة والسلام ويأبى الله عز وجل أن يبعث رسولا ثم يشرك كيف فأنتم من هذا الباب يعني الخطاب مش موجه لي وليك موجه لمن فوقنا تماما قدوتنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام وجه له الخطاب يعني إحنا من باب أولى يعني لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين الظالمين اليائسين المعذبين إلى غير ذلك فهمتم كيف جابها في السياق كيف جابها في أي سياق جابها من هذا الباب أنه يحرم دخول الجنة أنه يحرم دخول الجنة هذا أيضا من عقوبة الشرك فكيف لا يخاف الشرك المرء كيف المرء لا يخاف الشرك وهذه كلها هي عقوباته فلو عاش حياته كلها لو عاش الإنسان واحد مننا كله لو عاش حياته كلها موحد مصلي ما كذا كذا كذا كذا كذا كذا وما تساجد لصنم مآله إلى جهنم وخالدا فيها ولعنه الله وغضب عليه وخالدا فيها ولا يخرج منها بعمل واحد كيف لا تخاف كيف لا تخاف خاتمة لو مات على ذنب شرك أكبر فمآله إلى النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا مع أنه كان موحد إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فهمت كيف لا تخاف من الشرك هاون الآن أتكلم لك عن الخوف من الشرك الخوف من الشرك يستدعي الحل الآن الخوف من الشرك كيف تخاف من الشرك الخوف من الشرك يستدعي أولا تعلم الشرك هذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب له واحد رسالة قال اعلم لا علمت شرا أنه كذا وكذا وكذا قال هذا هذه الطريقة محدثة كيف أنت شيخ وتتعلم طريقة العوام كيف لا علمت شرا وحذيفة يقول كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن أقع فيه كيف تتجنب الشر وأنت لا تعلم الشر كيف فهمتم فلا بد أن تتعلم الشر قبل أن تقع فيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه يعني يقع في الشر عرفت الخير لا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه فهمتوها من لم يميز الخير من الشر أولا بالتعلم أولا يستدعي تعلم الشرك بل كلما ازددت معرفة بالشرك ازددت خوفا منه كلما ازداد الإنسان معرفة بالشرك كلما ازداد خوفا منه حتى تكون على علم بما ترجو وتكون على علم بما تخاف الآن عندك طريقة شيء ترجوه وتريده وشيء تخاف منه وترهب منه الشيء الذي تريده وترجوه هو الجنة فلا بد أن تتعلم طريق الجنة وهو التوحيد والشيء الذي تخاف منه هو إيش عذاب الله عز وجل وعذابه وما يلزم ذلك وعلى رأسها الشرك هو الشرك يعني أنك تشرك تشرك بالله عز وجل فيكون مآله هو إلى النار فلا بد أن تتعلم الشرك فلا بد أن تتعلم التوحيد ولا بد أن تتعلم من الشرك تتعلم التوحيد لتحقق ما تريد وتتعلم الشرك لتتجنب ما لا تريد وما تخاف فهمت؟ فإحنا ذكرنا لكم كيف تتجنب باب الخوف من الشرك قلنا لك الخوف من الشرك لا يتأتى إلا بتعلمه وإحنا الآن سنتعلم ما هو بعض مباحث الشرك ليس كلها قال الإمام رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر من يشرك به وردت هذه الآية مرتين في القرآن الكريم إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد خسر خسرانا مبينا في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا الآيتين آيتين في القرآن الكريم وهي أحكم آية في الشرك دور في القرآن ودور في السنة ودور في جميع النصوص لن تجد يعني أظهر وأصرح من هذه الآية في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأخوف آية في الشرك هي أحكم آية في الشرك أحكم آية ما معنى أحكم آية القرآن منه محكم ومنه متشابه منه يعني محكم يعني ظاهر بين منه ما هو متشابه يعني يحتاج إلى آية أخرى حتى نعرف المعنى يحتاج إلى حديث يحتاج إلى قول أثر صحابي يحتاج إلى لغة عربية يحتاج إلى عالم يبين فهمتوا هذه واضحة سهلة هي أصرح آية وأحكم آية أصرح آية وأحكم آية وأخوف آية في الشرك أنه لا يغفر أبدا هذا هو فكيف لا يخاف الشرك فكيف لا يخاف الشرك من حاله هذه وهي أخوف آية في الشرك وهي أرجى آية في التوحيد يعني أنك لو جيت غير مشرك ذنوبك بإذن الله مغفورة، مش على الجميع أن هذا في التأصيل، لكن أنا وأنت وهذا وهذا وهذا الله يغفر لمن يشاء، لكن على الأصل، على الأصل أن الذنوب الأخرى مغفورة، لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، رحمته سبقت غضبه، فهمتوا؟ فهي أحكم آية في الشرك، فهمتوا؟ وهي أخوف آية في الشرك، وهي أرجى آية لأهل التوحيد، هي أرجى آية لأهل التوحيد، كما قال يعني العلماء اختلفوا، يعني منهم من قال أرجى آية في في في في, في في القرآن الكريم ولو سوف يعطيك ربك فترضى، منهم من قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى غير ذلك، يعني آيات أخرى، آيات أخرى. فهذه الآية قال بعض أهل العلم هي أرجى آية في التوحيد، هي أرجى آية في التوحيد، يعني أنك لو جيت التوحيد طبعا إذا جبت التوحيد يعني ما جيت بالشرك، فإن الله لا يغفر من شرك به، إن الله يغفر إذا لم يشرك به، معنى الآخر فهمتوها؟ نعودها، نعودها ماتيماتيك، نعودها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعكسها بالفهم، إن الله يغفر إذا لم يشرك به، صح؟ فهي أرجى آية لأهل التوحيد، إن الله يغفر لمن يشاء، أكيد إن الله يغفر لمن لم يشرك به، هذا الأصل. بالعكس فهي أرجى آية لأهل التوحيد، لمن جاء بالتوحيد الحقيقي فهي أرجى، فهمتوا ايش معنى أرجى؟ أرجى آية لأهل الموحدين، أحسن وأرجى يعني أبلغ في الرجاء، لأنها بينة، بينت حكمه وحكم أهله، وهي أخوف لأنها تدل على أنه ذنب لا يغفر، وأرجى لأهل التوحيد كما بينت لكم. الشرك هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك هنا في الشرك الأصغر لا الأكبر، كما بينت لكم على المذهب الذي ترجح عند كثير من أهل العلم، ولي بينت إن الله لا يغفر أي شرك به الشرك الأكبر، فهمتوا؟ أما الشرك الأصغر سيأتي بحثه بإذن الله عز وجل. فالمراد أنه لا بد من دخوله في الموازنة، الشرك الأصغر إن الله لا يغفر أي شرك به الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صح؟ الشرك الأصغر كيف نجيب عليه؟ لأنه هو يدخل أيضا في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أجيب عليه، أجاب عليه أهل العلم أنه يدخل في حالتين ولا ثلاث، أولا أنه لا بد من دخوله في الموازنة، يعني هو لا يغفر على طول لكن لازم يحط في الميزان السيئات، هذا الجواب الأول، فهمتوا؟ يعني لو جاب إنسان بشرك أصغر هو سيئة، الشرك هذا لن يغفر، لكن لو جبت أنت بحسنات مثل الجبال الحسنات هذه ستغفر الشرك الأصغر، فهمتوها؟ يعني ستمحوه لما تضع في الميزان، بحيث ممكن نقطة هكذا من الشرك تطرك بجبل من الحسنات، ممكن احتمال حسب الأحوال، إذا فهمت فهمت أنا أشوف الوجوه مش عارف واضحة مفهومة، هذا القول الأول، هذا القول الأول أنها لا بد من دخولها في الميزان، فهمتوا؟ فلا يكون مما يغفر إنما مما يدخل في الموازنة، لا يغفر على طول، يعني هي كحلة كحلة تبقى كما هي لكنها تحط في الميزان، إذا جاءت حسنات عظيمة غلبتها، لكن هي توزن، هي صغيرة لكن توزن، الشرك يوزن، يوزن في الميزان، فإذا جبت بحسنات كبيرة ممكن أنها تمحو الشرك الأول، إما أن تمحيه وإما أنها لا تمحيه فيدخل الإنسان النار يعذب، ما تقول ليش يعذب، يعذب نار جهنم يعني ساخنة مشي هي نار بس سهلة يعني ها يعذب طبعا ويدخل الجنة، لكن نار يا راجل، نار جهنم، نار نار هي نار، ان بعض الناس يستهزي يقول يا ما دام لا تستهزي، نار نار قلت لك على الصراط كلاليب تخدش فهمتوا هذا الباب. القول الثاني كيف ميز اهل العلم بين الشرك الاصغر والشرك الاكبر وقالوا ان الشرك الاكبر لا يغفر اما الشرك الاصغر فانه يغفر، هذا القول الثاني انه يغفر، قارنوه بالكبائر قالوا هو اشبه بالكبائر منهم بالشرك الاكبر، الشرك الاصغر شبهوه بالكبائر، والكبائر تغفر ولا ما تغفر؟ الكبائر تغفر، ما هو وجه الشبه بين الكبيرة والشرك الأصغر؟ سأذكره الآن، لأنه يشبه الكبائر في أحكام الدنيا، هذا الأول، أن الشرك الأصغر يشبه الكبائر في أحكام الدنيا، أنت إنسان جابلك بكبيرة شرب خمر، مسلم ولا مش مسلم؟ يجاهد معنا ولا ما يجاهد معنا؟ لما يموت نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ نصلي عليه، شارب الخمر معصية مش مستحل، مش حلال يقول لك حلال ويضربها، يقول لك استغفر الله، يعني أنا واقع في معصية ذنب، فهمت؟ آه. لا ما صليش، هذا بحث آخر، لا تفرع للمسائل، تارك الصلاة احنا قلنا أنه مشرك، أنا قلت لكم مسلم مسلم موحد يشرب الخمر معصية كبيرة ولا مش كبيرة؟ نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ نصلي عليه. ما يصلي عليه إمام المسلمين الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، صاحب الدين ترك دين على نفسه، قال له صلوا على صاحبكم لأنه ترك دين، يعني من باب الزجر، يعني أنتم ما تموتش على هذه الحال، مش من باب أنه كافر، لا، هو أمر بالصلاة عليه. فهمت؟ فهذا الأول، أنه في أحكام الدنيا الشرك الأصغر له حكم الكبيرة. فالرجل لو أشرك الشرك الأصغر فهو مسلم، فهمتم؟ والكبيرة تغفر. فنعم، فأشبه الكبيرة من هذا الباب في الحكم الدنيوي. فلا يخرج من الملة ولا يحيط بجميع الأعمال. أما يوم القيامة، يوم القيامة كيف أشبه الكبيرة؟ فقالوا: ما دام أنه أشبه الكبيرة في الدنيا فإنه يشبهها في القيامة. ما دام أنه أشبه الكبيرة في الدنيا أننا لا نكفره الكفر الأكبر، وهو يبقى مسلم بإسلامه ومؤمن بإيمانه، مشرك بالشرك الأصغر، فيوم القيامة ماذا يحصل؟ نلحق الشرك بالكبيرة، الكبيرة ممكن أن تغفر، إذن الشرك ممكن أن يغفر الشرك الأصغر. فهمتوها المعادلة؟ اللي ما فهمش يسأل، اللي ما فهمش يسأل، ما فهمش. نعودها. قال الإمام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلت لك لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا لا يغفر أبدا. الشرك الأصغر قلت لك على القولين، القول الأول أنه لا يغفر يعني سيوضع في الميزان، فهمت؟ أن الله ما يغفروش يجيبه يحطه في الميزان، هذا الشرك الأصغر. فإذا جاءت حسنات عندك بزاف ممكن تغفره يعني تمحيه. فمثلا أنت عندك هكذا من الحسنات وعندك هكذا من الشرك، حطتها في الميزان، هذه طارت بها كلها، مش غلبت عليها، بقيك من الحسنات هك، تدخل الجنة بالدرجة هذه الجنة. غلب الشرك، غلب الشرك، غلب عليها في الميزان، يدخل الإنسان للنار، يبقى مدة معينة ويرجع للجنة. فهمت؟ الثاني، قال بعض أهل العلم أنه يغفر كالكبيرة، هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء الله ما غفره. علاش؟ لأن الإنسان جاء وقع في كبيرة، زنا يا أخي، زنا مش زنا مستحل طبعا، زنا يعني وقع في شهوة، جات شهوة يا أخي قالوا زنا واستغفر الله وتوب إليه. فهمت؟ وقع في كبيرة ولا مش وقع فيه؟ يعني في الصفحة هذه فيها شيء قدام أسود كحل، بحيث أنه لو جينا نستشهد على زواج ولا جينا نستشهد على بيع ولا جينا لا يستشهد، فهمتوا؟ حتى لو تاب هي تبقى مسألة، لكن هو يغفره الله، لا يغفره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: من لم يصلي الوتر، ولا ما أذكر، قال: من لم يصلي الوتر فلا تقبلوا روايته أو لا تقبلوا عدالته. ترك الوتر مش يعني، فهمت؟ بالوتر فقط، صلاة الوتر قال لك فيه كذا وكذا، في عصرهم هم طبعا، احنا في عصرنا، في عصرنا نحن اليوم الله المستعان. فجاء الرجل زنا، فهمت؟ الزنا هذا لو تاب يغفر، ما تاب يغفر، ممكن يغفر الله له ولا ما ممكن؟ ممكن أن يغفر الله له بحسنة عظيمة، مثل البغي، جبت لكم قصة البغي، إذا جاب حسنة عظيمة جدا ممكن تغفر الزنا بدون أن يتوب، ممكن تغفرها، ممكن تغفرها، ممكن أن لا يغفرها، ممكن أن لا يغفرها. الشرك نفس الشيء. فما دام أنا الشرك اللي وقع في الشرك الأصغر مسلم، والواقع في الكبيرة مسلم، طبعا في الكبيرة يعني مش مستحل، أنا دائما مركز على الاستحلال، هو لو استحل كافر زنديق يعني خلاص انتهت الحكاية، مش مستحل. هو وقع في الزنا قال لك الله يغفر لي كذا كذا، يعني شيطان مش عارف ايش، يلصق في الشيطان ويمشي. فهمت؟ لكن هو يقول لك هل انت مستحل؟ يقول لك لا استغفر الله، هذا حرام. فهمت؟ كما هو اغلب الناس اليوم، اغلبنا احنا اليوم هكذا، يعني نقع في المعصيه اللي تجي تقول له المعصيه هذه، يقول لك لا لا هذه مش مليحه، هذه كذا هذه كذا هذه كذا، هذه الفطره السليمه. فهمت؟ فما دام ان مرتكب الكبيره ممكن ان يغفر الله له بالحسنه العظيمه، قلنا ان صاحب الشرك الاصغر ممكن ان يغفر الله بالحسنه العظيمه، فتوضع في الميزان، توضع في الميزان، خلاص مفهوم. والكبائر تقريبا ميزان واحد، نعم جعلها، لا لأنها تشبه الكبيرة في الدنيا، في الحكم الدنيوي، فنلحق الحكم الأخرى بها. الشرك الأصغر ما له ضابط، الشرك الأصغر يسمى بمسمياته، الشرك الأكبر هو ما نقل في الشريعة ورتب عليه الخلود في النار، والشرك الأصغر هو ما دون ذلك. ما استطيع ان نعطيك تعريف، حتى العلماء ما اعطوا تعريف، لان جزئياتها مختلفه. فهمت؟ يسير الرياء يعني هناك الحلف بغير الله، الشرك الاصغر ولا يجي شوف، هو الشرك الاكبر واضح. هو كل عقوبة جاءت في الشريعة ورتب الله عليها عز وجل، رتب الله عز وجل عليها الخلود في النار، هذا شرك أكبر. والشرك الأصغر هو ما دون ذلك، كل ما سمي في الشريعة شركا ولم يرتب عليه الخلود في النار، هذا الشرك الأصغر. نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. القول الثاني ذكرت له، قال وقال الله، قال وقال الخليل عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجلبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في الخوف من الشرك. إمام الموحدين يقول لله اجلبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في الخوف من الشرك. نأخذها بسرعة الوقت كم مازال؟ شحال شحال؟ 20 دقيقة مازال، قليل قليل جدا قليل جدا. قال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، والذي جاء ربه بقلب سليم، صح؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء ربه بقلب سليم يوم القيامة، يأتي ربه بقلب سليم، الذي كسر الأصنام، إبراهيم اللي كسر الأصنام بيده، وموسى اللي أحرك الصنم بيده قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، هذه سنة الأنبياء والمرسلين، لما تستطيع تتمكن قصر كسر، كسرها النبي عليه الصلاة والسلام ورماه موسى في البحر وكسرها إبراهيم بيده بالفاس، كسرها إنكار ومنكر باليد في محلها في سياقها، فهمت؟ والذي طرح ابنه على الأرض لذبحه لوجه الله عز وجل. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى هو من التابعين، قال ومن يأمن هذا البلاء بعد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من يأمن بلاء الشرك بعد إبراهيم، وإبراهيم هو اللي كسر الأصنام وجاء ربه بقلب سليم وطرح ابنه يذبحه لله وألقي في النار لله، قال واجنبني وبني أن أعبد، مازال يدعو الراجل، مازال يدعو يا ربي لا تجعل مني مشرك، اللهم لا أقع في الشرك بعد هذا اليوم. هذا إمام الموحدين، والجماعة اللي يقول لك التوحيد في خمس دقائق هذا أجهل من حمار أمه، الحمار متاع أهله أفضل منه، يقول لك التوحيد خمس دقائق عشر دقائق. هذا إبراهيم إمام الموحدين قال لك واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. تظن أن موسى ما خاف على نفسه الشرك؟ خاف على نفسه الشرك. عيسى ما خاف على نفسه الشرك؟ خاف على نفسه الشرك. يخافون أن يشركون، يخافون أن يقعوا في الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا كان يفعل؟ كان يقوم في الليل، قالت جاءت الصحابية تقول يا رسول الله أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن يأمن على نفسه هذا البلاء فهي من أعظم ما يدل على أن الخوف من الشرك من المقامات الرفيعة لأهل التوحيد. كلما ارتفعت في المنزلة كلما أشبهت إبراهيم الخليل، كلما خفت من الشرك. باب الخوف من الشرك، احنا الآن في باب الخوف من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو حريص عليه الصلاة والسلام على ذريته وأبنائه، لا كما هي الحال اليوم في الدنيا، لو جاء ابنه ترك الصلاة وترك الصلاة شرك، يعني عدات الصلاة، جاء ابنه ما لبسش الحذاء وخارج ابني وين خارج البرد، صح صح ولا لا؟ من العوجاج، يعني الدين معوج، الدين ماخذين بالعكس بالعوج. إبراهيم خاف على نفسه وعلى أولاده وعلى ذريته الشرك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سنأتي هل هذا الدعاء استجيب ولا لا؟ سنأتي التفصيل فيه، إنه دعوة أنبياء، هل استجابها الله كاملة؟ لا. قول الله عز وجل في نوح وإبراهيم قالوا من ذريتهما مؤمن وظالم لنفسه مبين، من ذرية إبراهيم مؤمن ومن ذرية إبراهيم ظالم لنفسه مبين، فالله ما استجاب دعوته كما يعني بالدعوة العامة، وإلا هو استجاب دعوته في ذريته، إذا قلنا ذريته أبناءه فقد استجابها الله لأنهم كلهم أنبياء، إسحاق أنبي وإسماعيل نبي إلى غير ذلك، أبناء ذرية إبراهيم كلهم أنبياء من أولاده المباشرين على طول، الذرية اللي بعدها اللي جاءت بعدها منهم ومنهم إحنا الله أعلم إذا كنا من ذرية إبراهيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبو النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، وأبو النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم، صح؟ فالله عز وجل استجاب له استجابة مقيدة، استجاب له في ذريته في نفسه في ذريته، لكن السلسلة اللي بعدها منهما ومنهم منهم ومنهم. نعم، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام ليس نعم هو استجاب الله عز وجل في الأول، استجاب في بعضها وفي بعضها، نعم، لأن يوسف هو يوسف بن نعم ولد نعم هو يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم عليه السلام، نعم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، صح، جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو حريص على ذريته عليه الصلاة والسلام. قال واجنبني فما قال اللهم اجعل أني أتجنب الشرك، قال اجنبني أنت. فتجنب الشرك فضل من الله. فالمسألة فيها تجنيب واجتناب، تجنيب من الله واجتناب من العبد. هو قال واجنبني، اجنبني أنت، فهمتوها؟ فبدأ بالتجنيب، يعني جنبني أنت، لأن اجتناب الشرك فضل من الله. هو فاهم هذا فقال واجنبني. تظنها عدي احكي قصة ليلى وعمر مش عارف ايش، صح؟ هو عارف أن الشرك تجنيب الشرك فضل من الله، قال واجنبني وبني أن عبد الله. فالأول فعل الله عز وجل، والثاني فعل العبد. ولا يكون الثاني، لا يكون أنك أنت تتجنب الشرك إلا بتجنيب الله لك للشرك. فالثاني تابع للأول، والأول فعل الله والثاني فعل العبد، فالأول يكون ثمرة للثاني، فالثاني يكون ثمر الأول. فهمتوها؟ ما فهمتاش؟ قال إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أنت الإنسان الشرك، أنت عندك الشرك هنا، صح؟ إما أنك أنت تجنب الشرك أو الله يجنبك الشرك، صح؟ يعني الله يوفقك لتجنب الشرك. فقلت لك إبراهيم عليه السلام ما قالش أنا أتجنب الشرك، قال يا الله أنت اجنبني. هو لأنه هو يعرف أن تجنب الشرك فضل من الله، لهذا لازم دائما تبقى على الرابط على الحبل. لا تقولش هذا بفضلي، هذا مني، هذا من عندي، إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم عندي. بهذا هلك قارون، وفرعون بماذا هلك؟ فرعون بماذا هلك؟ أليس لي ملك مصر؟ لي لي لي لي ملك، أليس لي ملك مصر؟ بهذا هلك باللام، أليس لي ملك مصر. وقارون إنما أوتيته علم على علم عندي، بحرف جر هلك، بحرف جر هلك. تفضل. لا ومن أشرك؟ نعم الأمر الأول لله. نعم هو بقدر الله الكوني مش الشرعي، بقدر الله الكوني، أن الله عز وجل كتبه ويعلم أنك ستقع، أنه سيقع فيه فوقع فيه العبد. لكن التوفيق للتوحيد والتوفيق إلى أن يتجنب الإنسان الشرك فضل من الله وحده. فهم؟ هي مسألة. شوف إذا لم تفهم مسألة القضاء الكوني والقضاء الشرعي لن تفهم، لازم تفهمها إن شاء الله. راجعها إن شاء الله في موضع آخر، تراجع القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وسنأتي إلى تفصيلها إن شاء الله في يوم من الأيام. نعم. إنهن أضللن كثيرا من الناس، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنهن أضللن كثيرا من الناس، يدل على أن الشريعة تشوف للغالب الأمور الطامة الأمور العامة وتعالجها، وأي مشكلة موجودة في هذا العصر موجودة في الشريعة علاجها. احنا المقصرين، احنا المقصرين، احنا علماء اليوم مش علماء اليوم، يعني من يدعى انهم علماء ومصدرين للامه يعني نادر جدا ما تلقاهم يعتنوا بهذه المشاكل، يعتنوا بهذه المشاكل، الامور اللازمه للامه، الامور الطامه، الامور الواقعه في الامه. يا اخي كل شيء موجود حله في القران الكريم. مثلا اعطيك مثال، يعني حتى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، هذا في عصر يوسف. في عصر فرعون ماذا قال؟ في عصر موسى قال فرعون، صح؟ فهنا سماه العزيز وهنا سماه فرعون. في عصر يوسف سماه العزيز وفي عصر موسى سماه فرعون، صح؟ فالقرآن يعني دقيق جدا، يعني هم قالوا الأكسوس اللي في مصر، اللي كانوا في مصر، اللي كانوا حكام في عصر يوسف كانوا أصلهم من العراق مش أقباط، فلما جاءوا تسلطوا على مصر أبى الشعب المصري أن يسميهم فرعونا، فسموا ملوكا، لأن فرعون هو سلطان مصر فسماهم الله ملوكا. أنت لما تيجي تقول يوسف كيف ميز؟ ما هذه في مصر وهذه في مصر، كلها في مصر، كيف هنا ملك وهنا عزيز وهنا سلطان وهنا فرعون؟ كيف؟ كل عصر عنده مصطلحات. ترجع إلى علم التاريخ تجد أن هذا فعلا في عصر يوسف، تنقب تنقب تنقب تجد الحكاية الحقيقية أن هذا جاءوا من العراق وتسلطوا، فالشعب المصري أبى أن يسميهم فرعون لأن فرعون كان اللقب الخالص بهم هم، فهمت؟ والعزيز في عصر يوسف، لكن الله سماه ملكا وسماه عزيزا، فهمتوا؟ ترجع لهذه الألفاظ أمام في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف ما تجدها الدقة هذا بالضبط، ما تجدها، ما تلقاهاش. ثم تجي إلى عصر موسى تجد أنه فعلا كان فرعون، نعم كان فرعون، كان في هذا التاريخ، علم تاريخ، فهم؟ يعني علم تاريخ. بعد ذلك ترجع إلى هذه النصوص وهذه الآيات وتحاول يعني تخرجها العلاج نتاعها. كل مشكلة عندنا في هذا اليوم، كل مشكلة، كل مصيبة فيها العلاج من القرآن والسنة، أبحث عنها تجدها، حلول المشاكل، حلول الطلاق، حلول كذا، حلول الاكتئاب، حلول كذا. أنا قرأت يعني في كتاب مش بزاف، يعني تقريبا أسبوع قرأت كتاب كامل 150 صفحة، مش كتاب هكذا بحث، ألقي في منتدى في في في في, في منتدى أظن مدرسة أخلاق النبي وشي من هذا، يتكلم عن مشكلة الشباب، يعني المشاكل المعاصرة وحلولها، مشاكل المعاصرة وحلولها، بعض المشاكل المعاصرة وحلولها من السيرة النبوية، مش حتى من القرآن، من السيرة النبوية تحل. تتقرأ تقول سبحان الله والله صح، هذه الآية كيفاش ما فهمتها شك، وهذه الآية كيفاش ما فهمتها شك، فهمت؟ تلقى كل شيء، يعني ما يعتنون بهذا. مصدر يعني حديث واحد يجيب لك منه فوائد يعني حلول، وانت تقول سبحان الله نعم صح الحل هو هذا، لكن احنا عندنا الفاس وما ضربناش به، احنا عندنا الفاس وما ضربناش به، هذا هو الاشكال. تاريخي وحضاري وثقافي وكل شيء، كل شيء. الجغرافيه الجغرافيه الجغرافيه الجغرافيه، فيه ناس الفوا كتب الجغرافيه الدينيه، الجغرافيه نتاع الوحي، الجغرافيه الشرعيه، جغرافيا تتكلم عن جبال، تتكلم عن سهول، تتكلم عن كل شيء، تتكلم عن تفضل تكلمت وقطعتك انا خلاص. لا قلنا فما حرب باش يجهلونا تجهل، فما بريير ما يعطيكش المعلومه، هو التقصير مننا، يعطيك المعلومه التقصير مننا اولا، الاول التقصير مننا هو بعدنا بعدنا عن الله وبعدنا عن العلم، وتقصيرنا في حق اهل العلم، ما اعطيناهم حقهم. تلقى واحد قصاص جاهل بالخمسين بالمئات، واحد عالم تلقى زوج ثلاثة أربعة، هذا حقيقة، هذا واقعنا اليوم. إنهن أضللن كثيرا من الناس، فكلما كان ذلك كلما كان ذلك كلما كان الإضلال في الأمة كان الحذر منه أكثر. الأصنام أضللن كثيرا من الناس، كما لو ظهر مرض في عصر معين. إنهن أضللن كثيرا من الناس، عبادة الأصنام بالشبهات اللي فيها أضللن كثيرا من الناس. ثم لو ظهر مرض في منطقة معينة، في الشمال ولا في الجنوب ولا في منطقة، هذا المرض يقتل، وش الناس تروح الطبيب؟ وين راه الطبيب؟ وين راه الطبيب؟ صح؟ كل الناس تجي للطبيب، وش ندير وش منديش وش ناكل وعشنا نرقد عليك، صح؟ الشرك لا يغفر الذنب، لا يغفر أبدا، خالد مخلد في النار، لماذا الناس لا تبحث عنه؟ علاش الناس ما تحوش عليه؟ فهمتوا؟ إنهن أضللن كثيرا من الناس، وفي هذا الزمان أكثر الخوف. نعود، أنا قلت لكم إنهن أضلل كثيرا من الناس، يعني عبادة الأصنام والشرك أضل كثير من الناس في عصر إبراهيم، في وقت إبراهيم أكثر الناس ضالين بسبب عبادة الأصنام. أنا قلت لك الآن لو كان يجي مرض، يجي مرض سرطان ولا مرض الله نعوذ بالله يقتل الناس، قاع راح يخرج، كلهم راح يخرج، وين الطبيب؟ وش ناكل؟ وش ما ناكلش؟ وين نروح؟ فهمت؟ يحوسوا على العلاج. أنا قلت لك أخطر، تفضل، أخطر من هذا المرض الشرك، لأنه لا يغفر، لا يغفر ابدا، واللي يقع في الشرك خالد مخلد في النار. على اسمناش قاع ما خرجت وراح في العالم قلت له الشرك هذا كيف، كيف اتجنب الشرك، علمني الشرك، ما هو الشرك، جنبني الشرك، فهمتوا؟ الناس ما داروا هذا، علاش؟ يعني كل فيها ماشي، كل فيها ماشي الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. اضللنا كثيرا من الناس، وفي هذا الزمان اكثر، يعني اصبح الخوف من الشرك اكثر، علاش؟ شياطين وتسب، الفساد بوك، موقع التوتر الاجتماعي، مش تواتر، تويتر، إلى غير ذلك، الصحف، شاشات المفسدون، الفضائحيات، كلها توصل لك الشرك، كلها توصل لك يعني قنوات مختصة في حل السحر بالسحر، وحل السحر بالسحر، بيجمع على السنة أنه شرك. أتصل ويتصل، يروح النساء وأطفال وشيوخ وعجائز كلهم يتصلون، والقناة دائما يتصلوا بها، يعني يوصل لك الشرك لبيتك، البيت أنت مقفول على نفسك، الباب والنافذة وهذه الفضائحية هذه تدخل لك الشرك للبيت، حل السحر بالسحر وغير ذلك. يعني يعني يعني ما دام الأسباب باش يوصل الشرك للإنسان تعددت أصبحت كثيرة في عصر إبراهيم، أضللنا كثيرا من الناس. شوف في عصر إبراهيم أضللنا كثيرا من الناس، إنسان يا أخي عايش في مغارة كيف يوصل الشرك؟ هو على الفطرة كيف يوصل الشرك؟ فالأسباب حتى يجي الواحد مشرك ويعطي له الشبهة، صح؟ إحنا اليوم لا، أنت في المغارة يوصلك، فهمت؟ فأصبح الحذر من الشرك أكثر وأولى، فهمتوا؟ نعم. قبل الساعة ما فيش دواعي للشرك، والآن أصبحت تمنع الدواعي. لا، هذه الأسباب مش الدواعي، أنت في نفسك، في خاطرات نفسك، في فطرتك، ما هو الداعي للشرك؟ ما هو الداعي أنك تسجد لصنم؟ والله واحدة، يعني قصة واحدة، في دولة عربية جاء عالم مرة على مكان معين، شاف المرأة تدعي في القبر بصوت مرتفع، يا سيدي كذا ويا بطيخي كذا مش عارف ايش، لما خلصت خلاها حتى قالها أليس الله عز وجل أسمع لدعائك منه؟ قالت له لا لا لا لا لا هذا لما ندعيه تيجي على طول يعني فيت رابيد استجابة تيجي بسرعة. شفت ظنهم بالله، الظن بالله إن وصل، الظن بالله عز وجل إن وصل. قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. فهمتم؟ يعني الداعي للشرك ما هو الداعي للشرك؟ شيء تستفيده ما في إلا الرهبان وغير ذلك اللي يستبيحون. مثلا احنا عندنا في طائفة من النصارى الرجل لما يتجي يتزوج النصراني في طائفة معينة منهم حتى يتزوج يديها لل ها يفعل ما يفعل، يقول لك لبركة هذا الرجل، من بعد هو يجي يقول لك زوجتي لا ناخذها. فهمتوها؟ مفهومه؟ يعني هذا الرجل اللي في هذا المقام هو مستفيد فائدة دنيوية، متعة، شهوة، فلوس، دراهم، فيقول لك يلا ما دام انا مستفيد خلي الناس، خلي الناس على ضلالها، خلي الناس على شركها. فهمت؟ لكن انسان وحدها في الصحراء ما هو الداعي انه يشرك؟ ما هو الداعي؟ لا داعي. الشهوة، شاف امرأة قال شهوة، راح يشرب الخمر قال لنا مشاكل، راح يعني فيه داعي، فيه داعي غير مبرر طبعا، يعني ما هوش داعي شرعي. الشرك ما هو الداعي للشرك؟ لا داعي. والسبب. السبب، السبب هو أن الطريق اللي يوصل لك هو ليك. الداعي هو السبب، الداعي هو الطريقة اللي يوصل لك الشرك. أنت الآن جالس في بيتك كيف يوصل لك؟ يوصل لك بهذا، يوصل لك بأمور أخرى، فتعددت الطرق. إذن لابد أن يحذر الإنسان أكثر. ها واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم حذر من الشرك. فما دام في زماننا الأسباب والدواعي تعددت فلابد أن نطلع النيفو تاع الخوف من الشرك أكثر وأكثر. فهمت؟ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا إشكال، إبراهيم استغفر للمشركين فإنك غفور رحيم، ومن عصاني، عصاني يعني أشرك، فإنك غفور رحيم، هذا إشكال صح؟ فإنك غفور رحيم. قيل أنه يغفر، يغفر عندهم. قيل أن الشرك الأكبر، لا يعني الشرك الواقع في الشرك، في هذا الشرك قيل أنه يغفر في الأمم السابقة. قيل هذا وصل، وصل الله. لا لا قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. تكلمنا على كثير من الناس. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا الإشكال. أنا قلت لك لماذا قال غفور رحيم؟ هو الإشكال فإنك عزيز حكيم، يعني في موضوع أشرك، هو أشرك. منهم من قال أن الشرك الأكبر كان يغفر في الأمم السابقة، يعني يؤمن حتى لو وقع في الشرك الأكبر فإنه يغفر، وهذا غير صحيح، بدلالة أن هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة. كيف الشرك الأكبر عندهم يغفر وعندنا لا يغفر؟ مع أن إحنا الأمة اللي مخفف علينا كثيرا، إحنا الأمة اللي مخفف علينا، لأن الله عز وجل يحب هذه الأمة وفضلها على كثير من الأمم، فكيف عندهم يغفر الشرك الأكبر وعندنا لا يغفر؟ هذا مش موجود، يعني طرح، هذا الطرح غير موجود. وقيل إنه قبل أن يعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الشرك الأكبر يغفر، لا يغفر، قبل إبراهيم أن يعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الشرك الأكبر لا يغفر دعا بهذه الدعوة. فهمتم؟ وقيل ومن عصاني أي فيما دون الشرك، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي من عصاني فيما دون الشرك، يعني في الشرك الأصغر، من عصاني في معصية، هو قال من عصاني ما كشف ومن كفر صح. وهذا أظن الله أعلم أن هذا، أن هذا هو هذا الأقرب. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي فمن تبعني فإنه مني، والتابعين لي منهم من سيعصي، فإذا عصوا فإنك غفور رحيم. فهمتم؟ فإنك غفور رحيم. وقيل ومن عصاني فأشرك ثم تاب فإنك غفور رحيم. من عصاني إبراهيم، يعني من عصاه من أمته فأشرك ثم تاب فإنك غفور رحيم. هذا يعني للحث يعني على التوبة والاستغفار لله عز وجل من الشرك. أو المعنى الأخير، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فوفقه للتوبة، فوفقه للتوحيد. يعني هذه المعاني يعني تفهم، يعني ممكن تكون كلها مرادة إلا الأول، الأول صعب، صعب. يعني أن في الأمم السابقة يكون الشرك الأكبر مغفور وعندنا مش مغفور، وهذه الأمة أفضل الأمم، كيف عندهم يغفر وعندنا لا يغفر؟ صح؟ مفهومة؟ والاحتمال الثاني أنه قبل أن يعلم، احنا يعني نقول ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ينزه إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ينزه أنه لا يعرف أن الشرك الأكبر لا يغفر، لأنه هو أصل التوحيد، كيف يدخل في الإسلام إلا أنك لما تعرف أن لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، ومن لم يعبد الله فقد أشرك، ومن أشرك فمأواه النار. يعني إبراهيم لا يعرف هذه المبحث البسيطة، بعيدة شوية، بعيدة، فهمتم؟ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربي إني أسكنت، ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. الذرية ذكرتها لكم، الذرية ذكرتها لكم، فهل استجيب له أم فهل استجيب له هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام؟ أما في حقه فنعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام جنبه الله الوقوع في الشرك ومات على التوحيد عليه الصلاة والسلام، رأيتم؟ وأما بنيه من صلبه فما أشركوا، بنوه يعني أولاده على طول مباشرين ما أشركوا، بل جعل الله عز وجل فيهم النبوة والكتاب، وحتى من ذريته بعده يعني من يوسف ومحمد عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى، يعني كلهم من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليها يرجعون، هي لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه يعني بعدها، هي كلمة التوحيد لعلهم، يعني الناس اللي يريد أن يتمسك بالله، أنا أريد الله عز وجل، لا إله إلا الله اللي تركها إبراهيم، هي هي هي الدين الذي يوصلني إلى الله، يعني هذا معنى الله. وأما ذريته فقد أشركوا، ذريته اللي وراه منهم من أشرك، منهم من أشرك كما ذكرت لكم، ومن ذريتهما مؤمن وظالم لنفسه مبين، محسن وظالم لنفسه مبين. قال أنا الآن شرحت آيتين، نكمل الحديثين ونخلص بالمسائل إن شاء الله، نديرها بسرعة. قال الإمام رحمه الله تعالى في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يعني هذا تعريف للشرك الأصغر ببعض جزئياته، لأن الرياء ليس هو كل الشرك الأصغر، فهمتم؟ قال الرياء يعني أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الشرك الأصغر أوسع من الرياء، الرياء جزء من أجزاء الشرك الأصغر، وهذه طريقة نبوية وطريقة قرآنية وطريقة الصحابة وطريقة التابعين. تجي للآية يقول لك مثلا الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، الصراط المستقيم هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم هو أبو بكر وعمر، الصراط المستقيم هو القرآن والسنة بفهم السلف، الصراط المستقيم هو توحيد الله، الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإيمان، كلها صحيحة، لكن هو الصراط المستقيم هذه تدخل فيه وهذه تدخل فيه وهذه تدخل فيه، فهمتم؟ فأنت لما تجمع المعاني هذه كلها، فهذه القول الأول قال به الحسن البصري، القول الثاني قال به الطبري، القول الثالث قال به مثلا كعب القرضي، محمد بن كعب القرضي، القول الثالث قال به قتادة، القول الرابع قال به كذا، تجمع هذه كلها تجي في راسك كلها تتصور المسألة خلاص أنت على مذهب أهل السنة، فهمت؟ أما تأخذ لي من هنا ومن هنا وتنحي هذه وتجي هذه، هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الصحابة رضي الله عنهم أخوف ما يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، أما علينا أخوف ما يخاف علينا الشرك الأكبر، لأن الصحابة مرتبتهم عالية، قال أخوف ما أخاف عليكم، لهذا بعد ذلك أخوف ما أخاف عليكم فتنة المسيح الدجال، وهو يعرف أن المسيح الدجال سيظهر تعنا إحنا، صح؟ هذا هو الإشكال، فهو يخاف على الصحابة الشرك الأصغر، فهمتوا؟ لكن على من بعدهم الشرك الأصغر والأكبر، أخوف ما يخاف عليهم الصحابة الشرك الأصغر، لكن أخوف ما يخاف علينا الشرك الأصغر، لا الشرك الأصغر والأكبر زوج، فهمتوا؟ أما الصحابة فأما ما بعدهم فهو الشرك الأصغر والأكبر. ولعل قائلا أن يقول أخوف ما يخاف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة الشرك الأصغر، فأين فتنة المسيح الدجال؟ أليس فتنة المسيح الدجال هي أعظم من فتنة الشرك الأصغر؟ دجال خلاص يمشوا معاه يظنون أنه الإله، فشرك أكبر، هما حدوها أهل العلم بالزمن الفترة الزمنية، الدجال يظهر في قوم، الشرك الأصغر في الأمة كلها منذ أن بعث الرسول إلى قيام الساعة، فهمت؟ وفتنة المسيح الدجال تفتن بعض الناس، وفي عصره في عصر المسيح الدجال فيه مؤمنين، الشرك الأصغر يكاد يصيب الناس كلهم إذا لم ينجي الإنسان نفسه. فمن هذا الباب، من هذا الباب يعني جعلنا المقارنة بين الشرك الأصغر وفتنة المسيح الدجال. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف، باب الخوف من الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فما بالك الأكبر؟ الأصغر في حق الصحابة وفي حق الأكبر والأصغر كلاهما. وقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ندا أي شريكا ومثيلا ومساويا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والدعاء الدعاء دعائين، العبادة دعائين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، دخل النار على الخلود على الإطلاق. فهل نقول أن الدعاء دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة هو دعاء العبادة وليس دعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو كل فعل يفعله الإنسان يرجو ثواب الله عز وجل، أما دعاء المسألة هذا هو. فهمتوا؟ المسألة أن تسأل، فهذا دعاء وهذا دعاء، وكلاهما عبادة، كلاهما عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والمؤمن يسأل ربه دائما. فهمت؟ إذا كانت لديك حاجة فلا تسأل إلا الله عز وجل. الوقت الوقت الوقت انتهى يعني. مفهوم الرياء، الرياء مفهومه واسع. الرياء يعني هو الرياء رياء أكبر ورياء أصغر، رياء مخرج من الملة، ورياء أصغر مضبوط أن الإنسان يجي يعمل عمل فيكون الرياء طاري عليه، طار يعني يحدث في دقيقة دقيقتين. فهمت؟ فهذا قال بعض أهل العلم الرياء الأكبر يبطل العمل، والرياء الأصغر ينقص العمل أو يبطله حسب الأحوال، حسب الأحوال. الرياء هو هو هو هو هو إيش هو هو هو هو, هو, هو مخالفة الظاهر للباطن، أن الإنسان يعمل عمل في الظاهر أنه خالص وفي الباطن ها، وهذا أصل النفاق، هو أصل النفاق. المفارقة بين المنافق والمرائي، المنافق يبطن الكفر الأكبر، المرائي الرياء الأصغر الشرك الأصغر يبطن الإيمان، لكن طرأ عليه، طرأ عليه المخالفة، طرأ عليه الرياء، وطرأ عليه عدم الإخلاص. فهمت؟ هذه المفارقة بين النفاق. مش فاهم شوية نص هاي نكملوها حتى ننهي إن شاء الله. حديث جابر رضي الله عنه، حديث الثالث، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نطبق عليها القاعدة الأولى، نصوص الوعد والوعيد لازم توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهمتوا؟ فمن لقي الله لا يشرك هنا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلنا من لقي الله لا يشرك به شيئا وهو موحد دخل الجنة، أو نقول لازم عدم الإشراك التوحيد. فهمتوها؟ فهم يعني احنا يا شرك يا توحيد، انتفى الشرك تماما نقول هو موحد، لأنه لما ينتفي الشرك، لأن تارك التوحيد مشرك. هذا الإشكال اللي لازم تفهموه كلكم، تارك التوحيد مشرك أوتوماتيكيا، ما عندناش فئة ثالثة مش موجودة، يا موحد يا مشرك. يا جايب التوحيد ومتجنب للشرك فهو موحد، يا جاب التوحيد واقع في الشرك الأصغر فهو موحد مشرك شرك أصغر، يا ما جابش التوحيد فهو مشرك. هذه الحالات الثلاثة. الآخر جاب الشرك الأكبر وجاب معه توحيد هو مشرك، جاب الشرك الأكبر، جاب الشرك الأصغر وجاب معه توحيد فهو موحد مشرك شرك أصغر. فهمتوا؟ ما جابش الشرك فهو موحد، تلازم. هي عملية رياضية، الرياضيات موجود معانا الحمد لله، ومن بعد يدير لكم درس في النهاية إن شاء الله، هي يدير لهم عملية الشيخ إن شاء الله بإذن الله. فهمتوا؟ فهو كما ذكرت لكم، فعدم الشرك يقتضي وجود التوحيد، عدم الشرك. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا يعني موحد، لأن إذا انتفى الشرك حل مكانه التوحيد. فهمتوا؟ إذا راح الشرك جاء التوحيد، إذا جاء الشرك راح التوحيد. هذا هو طبعا بغير أصغر وأكبر، بغير يعني في الأكبر أنا أتكلم عن الأكبر، أما الأصغر لا، الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قلنا دخول النار على نوعين: دخول أولي ودخول مآلي. دخول أولي يعني يدخلها ويمشي، دخول مآلي يعني يبقى فيها دائما. فالشرك الأصغر يدخل شوية ويخرج، والشرك الأكبر يدخل ولا يخرج، يدخل ولا يخرج. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله يشرك لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله دليل على الرؤية، وهذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة رؤيا عين، لا رؤيا قلب كما يقول أهل البدع، رؤيا عين بالعين مجرد تراه، إلى ربها ناظرة كما ذكرنا لكم في فهذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة. كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة اللقاء أنا لقيتك كيف تكون اللقية إلا عن مقابلة إلا عن مقابلة الذين يقولون أنه لا يرى عدم مش موجود عدم لا يرى عدم الله يرى لكن لا نستطيع لا نقدر أن نراه في هذه الحياة الدنيا لكماله عز وجل لأنه ما أعطانا القدرة على رؤيته أما يوم القيامة يخلق فينا قدرة باش نشوفوه انتهت الحكاية ترون ربكم ترون ربكم بإذن الله إن شاء الله كل في أحسن حال نعم هو الله عز وجل قال فبصرك اليوم حديد نعم حديد وقوي يعني ويدقق يعني الحسنة تشوفها كما هي السيئة تشوفها كحديد دق دقيق فهمت الله عز وجل يوم القيامة ينشئ فينا قدرة الإنسان يجامع حور عين في, في, في, في, في يوم واحد 70 ولا أكثر من يستطيع هذا في الدنيا يعني نادر حور عين يعني مش فهمتم فالله عز وجل يخلق فينا القدرة يوم القيامة على رؤيته سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه اللقية لا تكون إلا بالمقابلة وهذا دليل على أن الله في العلو كيف تلاقي ربك تشوفه فوق أنا أتكلم عن الطوائف الأخرى عرفتموها ولا ما عرفتموها يقول لك الملاقاة لا تكون إلا عن جهة إذا أثبت الجهة إذا الله متحيز في جهة وهذا ننزه الله عنه يا راجل قلت لك في العلو ما قلت لكش تحت ولا يمين ولا يسار قلت لك الله فوق خلقه كلهم فهمت فإذا رأيته رأيته لكن هل المشركين يرون ربهم فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والمشركون أيضا يلاقون ربهم من القيامة المشرك أيضا يلاقي ربه على الخلاف مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فيها خلاف منهم من يقول أن المؤمنين فقط هم اللي يرون الله منهم من يقول المؤمنون والمنافقون يرون الله والمشركون محجوبون عنه منهم من يقول الكل سيرى الله عز وجل لكن هؤلاء المؤمنون يرونه رؤية رحمة يتلذذون بذلك وهؤلاء يرونه رؤية عذاب عذاب يعني ما يراهم سبحانه وتعالى ما يرونه إلا ليتعذبوا ليزدادوا عذابا حتى بعد ذلك لما يحتجب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أكبر عذاب عنهم عليهم عنهم أنه يحجبهم عن نفسه لا يرونه يحرمهم أن يروه أنت فيه إنسان محروم أن يرى خالقه ربه في النار هذا أكبر العذاب كما نص على ذلك الإمام مالك وغير الإمام مالك قال أعظم عذاب على أهل النار هم أنهم محجوبون عن ربهم ولا يرونه أبدا وأكبر نعيم لأهل الجنة أنهم إلى ربها ناظر صباحا ومساء يرون ربهم سبحانه وتعالى على ما نبر من نور فأنا قلت لك اللقية من كان يرجو لقاء ربه هنا قال لك من لقي اللقية لا تكون إلا بالمقابلة وهذا يدل على أن الله في العلو أن الله فوق العرش وأنه يرى ولا غير ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة طبعا غير الطوائف الأخرى آخر سؤال تفضل بعدها نقرأ المسائل إن شاء الله ونخلص لا أهل النار لا يلق... لا... لا يرونه يوم القيامة الجنة والله عاود عاود حتى في عرصات القيامة يرونه في يأتي الله عز وجل يفصل بين الخلق يحاسب الخلق جميعا يأتي يرونه يرونه سبحانه وتعالى فلما يأتي المؤمنون لما يكشفوا عن ساقه فيكشفوا عن ساق يسجدون له فهم يرونه هو يوم القيامة موجود حاضر نقرأ المسائل إن شاء الله فيه مسائل 11 مسألة إن شاء الله نخلصوها ما تخافوش إن شاء الله نخلص فيه مسائل الأولى خوف من الشرك الخوف من الشرك لأن الله عز وجل لا يغفره أبدا الثانية أن الرياء من الشرك أن الرياء من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر إلا إذا عظم أن الإنسان يجي يصلي لا يصلي إلا لأن فلان يراه هذا شرك أكبر يعني أن الصلاة يعني أنها لا عذرة يعني أن هذا صلاته باطلة تماما أما اللي يجي يصلي هو مخلص لكن يسمع شيء يطرأ عليه الرياء نقول ينقص أجره نعم الثالثة أنه من الشرك الأصغر نعم أن الرياء من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوه ما يخاف منه على الصالحين هذا إبراهيم إمام الصالحين إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام الخامسة قرب الجنة والنار من لقي الله فجعل بينك وبين الجنة وبينك وبين النار اللقاء الموت فالجنة قريبة والنار قريبة ليس بينك وبينها إلا الموت السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد نعم من لقي الله لأنه جاب الجنة والنار قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار النار، فجمع بينهما في حديث واحد. السابع أنه من لقيه لا يشرك بشيء دخل الجنة، دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بشيء دخل النار، ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس، لأن النواقض الإسلام التي تنقض الإسلام لا حصر لها، لا حصر لها، لكن الإنسان لازم يجي الباب البيت، يدخل البيت من بابه، يدخل البيت من بابه. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، إبراهيم عليه الصلاة. التاسع اعتباره بحال أكثر لقوله ربي إنهن أضلنا كثير من الناس، اعتبار بحال أكثر، أن الإنسان يعتبر بحال أكثر. الأمر الذي يعم ويطم في الأمة لابد له من علاج، حتى الأمور الأخرى لما عمت وما طمت تلقى علاجها في القرآن وفي السنة، لكن إحنا المقصرين، إحنا اللي ما حوسناش عليها. العاشر في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، لا إله إلا الله كما ذكره الإمام البخاري، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. يعني هي أن لا إله إلا الله هي أنك توحد الله عز وجل، هكذا فسره، أنك توحد الله عز وجل وتترك الشرك، هو تفسير لا إله إلا الله. الحادي عشر فضيلة من سلم من الشرك، فضيلة من سلم من الشرك، لأنه لو مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مباشرة، دخل الجنة مباشرة. ولأنه سلك طريق إبراهيم، سلك طريق إبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي سأل ربه أن يجنبه الله عز وجل الشرك، فهمتم؟ من دعوة سيدنا إبراهيم أصابت مش أصابته فقط، يعني هو مقتدي بآثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومقتدي بآثار محمد عليه الصلاة والسلام. طيب إحنا إن شاء الله نختم، أنا جهزت بابين، ما أخذنا إلا باب واحد ورطار متوخرين بسبب الأسئلة، بسبب الأسئلة، يعني فهمت، يعني خففوا منها شوية يعني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.